الفصل الثاني، فن الحديث الصحفي. المبحث الأول، تعريف الحديث الصحفي وأنواعه. المبحث الثاني، الإعداد للحديث الصحفي. المبحث الثالث، إجراء الحديث الصحفي. المبحث الرابع، كتابة الحديث الصحفي. الحديث الصحفي واحد من أهم فنون التحرير، وهو وسيلة هامة للحصول على المعلومات، ولا بد للصحفي أن يعرف تماما كيف يجري الحديث، وكيف يعده إعدادا جيدا، وكيف يكتبه، لأن مهارة الحوار مع الآخرين مهارة ضرورية جدا للصحفي. ولا نبالغ إذا ما قلنا إن الصحافة ما هي إلا فن التحاور مع الآخرين، وهذا التحاور هو الذي يمكن من خلاله الحصول على الخبر أو المعلومة. فالمندوب الصحفي عندما يذهب إلى مصدر للحصول على الخبر أو المعلومة، فهو يلجأ إلى الحوار مع المصدر حتى يحصل منه على معلومات هذا الخبر. وعندما يريد المحرر أن يكتب تقريرا أو تحقيقا، لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا من خلال إجراء لقاءات أو مقابلات، أو بمعنى أصح محاورات مع المصادر المختلفة التي لها علاقة بالموضوع الذي يريد تحقيقه. ومن هنا تأتي أهمية الحديث الصحفي وضرورة أن يعرف عنه الصحفي كل شيء، فهو واحد من أهم الفنون التحريرية. وفي الصفحات القادمة نتحدث عن الحديث الصحفي في 4 مباحث. المبحث الأول، نتناول فيه تعريف الحديث الصحفي وأنواعه. المبحث الثاني، يبين كيفية الإعداد للحديث الصحفي. المبحث الثالث، يوضح كيف يجري الصحفي الحوار مع المصدر. أما الرابع فهو يدور حول كتابة الحديث الصحفي. المبحث الأول، تعريف الحديث الصحفي وأنواعه. الحديث الصحفي بكل بساطة هو فن التحاور أو الالتقاء بمصدر من المصادر بهدف الحصول على معلومات جديدة حول واقعة معينة، أو بهدف معرفة وجهات النظر أو الآراء حول هذه الواقعة، أو بهدف إلقاء الضوء على شخصية معينة. وهو قد يكون مع شخص واحد أو مع مجموعة أشخاص، وقد يجريه محرر بمفرده أو أكثر من محرر. أنواع الحديث الصحفي وهدف الحديث ووظيفته يمكن أن يحدد نوعه. فالحديث الذي يستهدف بالدرجة الأولى الحصول على أخبار أو معلومات أو بيانات جديدة عن وقائع أو أحداث أو سياسات أو قوانين جديدة هو حديث خبري. ومن الأمثلة على ذلك قيام مندوب وزارة قطاع الأعمال العام بإجراء حوار مع الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام حول مشروع المعاش المبكر للعاملين بشركات قطاع الأعمال بهدف الحصول على بيانات ومعلومات جديدة حول المشروع وشرح تفاصيله. وإذا كان الحديث يستهدف بالدرجة الأولى استعراض وجهة نظر شخصية ما في قضية أو قضايا تهم القراء، فهذا هو حديث الرأي، أي الذي يستهدف تجميع آراء حول وقائع وأحداث وقضايا. ومن أمثلة ذلك الحوار الذي أجراه كمال جبلة بجريدة الأهرام بتاريخ 3 يونيو عام 1997 و900 ألف مع الدكتور فايز الطراونة وزير الخارجية الأردني حول قضية السلام ودور مصر والأردن في دفع المسيرة السلمية بالمنطقة. وأيضا الحوار الذي أجراه عمرو عبد السميع مدير مكتب الأهرام في لندن مع فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أثناء زيارته لبريطانيا، تناول تقييمه لهذه الزيارة ورأيه في العديد من القضايا، ونشرته الأهرام بتاريخ 24 مايو عام 1917 ميلادية. ومن أمثلة ذلك أيضا الأحاديث مع الأدباء والمفكرين حول قضايا أدبية وثقافية، حيث ينصب الحوار كله على آراء الشخصية فيما يعرض عليها من قضايا. وهناك نوع ثالث من الأحاديث يستهدف البحث في حياة الشخص الذي يجرى معه اللقاء، أي أنه يركز على الشخصية من حيث نشأته وحياته وأعماله واهتماماته وأحلامه وطموحاته، ويسمى هذا النوع بأحاديث التسلية أو الإمتاع أو الحديث الشخصي. ومن أمثلة ذلك اللقاءات مع الفنانين والفنانات أو نجوم المجتمع، وأحيانا يجمع الحديث بين هذه الأنواع الثلاثة في آن واحد. ويلاحظ المتتبع لما ينشر في الصحف والمجلات من أحاديث تعدد المسميات التي ينشر تحتها هذا الفن التحريري، فأحيانا يأتي تحت اسم حوار، وأحيانا تحت اسم حديث، وأحيانا أخرى تحت اسم لقاء أو مقابلة، وكلها مسميات لفن تحريري واحد هو الحديث الصحفي. وإليك هذه النماذج للأنواع الثلاثة من الأحاديث. الحديث الأول، الرئيس الجديد للهيئة القومية للاتصالات يحدد اهتماماته الأولى في إطار خطة عامة. فهذا الحديث المنشور بجريدة الأهرام في 13 أكتوبر في إطار صفحة اهتمامات الناس التي يحررها الأستاذ محمد زايد حديث إخباري، فهو عبارة عن تصريح للرئيس الجديد للهيئة القومية للاتصالات يتحدث فيه عن خطة عمله الجديدة في الهيئة وأولويات اهتماماته. فالحديث يهدف إلى الحصول على معلومات جديدة وتفاصيل حول خطة الهيئة القومية للاتصالات في المرحلة الجديدة بعد تولي الدكتور المهندس عثمان لطفي رئاسة الهيئة. والحديث التالي من أحاديث التسلية والإمتاع أو الحديث الشخصي، وهو لقاء مع الفنان نور الشريف أجرته معه الناقدة الفنية ماري غضبان ونشرته مجلة كل الناس في العدد رقم 419 بتاريخ 21 مايو عام 1997 بعنوان نجومية كان وصلت إلا خمسة. والحديث شخصي، فهو يدور حول حصول فيلم المصير الذي قام ببطولته نور الشريف على جائزة من مهرجان كان، كما دار حول تجربته في العمل مع المخرج يوسف شاهين في فيلم حدوتة مصرية ثم في فيلم المصير، وأيضا عن دوره في فيلم عفريت النهار، وتناول أيضا حياته الشخصية مع زوجته بوسي وابنتيه سارة ومي. وهذا النوع من الأحاديث الخفيفة يحقق متعة للقارئ الذي يحب أن يقرأ ويعرف أشياء جديدة عن نجومه المحبوبين، فهو يهدف إلى تسلية القارئ ومتعته. والحديث التالي من أحاديث الرأي الذي أجراه أبو العباس محمد بمجلة الأهرام العربي مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الذي تحدث فيه حول قضية شعر العامية وحول جوائز الدولة التقديرية، وأيضا قضية النشر بالنسبة للقصيدة العامية، وتناول أيضا رأيه في انفصال الشعراء عن جماهيرهم، وقد نشر هذا الحوار في العدد الخامس من المجلة بتاريخ 26 أبريل عام 1997. ويكتب الأبنودي: يعترف، لم أعد أكتب شعرا.